قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. فقال ابن حجر رحمه الله وسلم ولا وسلم أو كلاهما جائز دعوه وجه سلم على الطلبية سلم على الدعاء له سلم يا رب على نبيك محمد وسلم أي أنت أيضا على الإخبار إخبارية نعم. وأما ما أدرج من كلام بعض التابعين أو من بعدهم في كلام الصحابة رضي الله عنهم فمنه حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في قصة مرضه بمكة واستئذان النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية، وفيه لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، فإن قوله يرثي له إلى آخره من كلام الزهري أدرج في الخبر إذ رواه عن عامر بن سعد عن أبي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، اشتكى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما وصل إلى مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فأشرف على الوفاء فزاره النبي صلى الله عليه وسلم عائدا، قال يا رسول الله إني حضرتني الوفاة ولا يرثني إلا كلالة، أفأوصي بمالي كله يا رسول الله؟ قال لا. قال فبنصفه؟ قال لا. قال فبثلثه؟ قال ثلث، والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، يعني أتمم لهم هجرتهم، يعني يا رب لا يموت سعد بمكة، لأنه إذا مات بمكة خدش ذلك في هجرته. النبي قد نهى الرجل الذي هاجر إلى المدينة أن يرجع إلى بلده، فقال اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة كذا قال الرسول لكن البائس سعد بن خولة، ليس سعد بن أبي وقاص إنما سعد بن خولة. بائس لماذا؟ فالزهري فسر سبب البؤس قائلا يرثي له رسول الله أن مات بمكة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حزين عليه لكونه مات بمكة، فتفسير سبب البؤس من إدراج الزهري من مدرجات الزهري، إذ قال يرثي له رسول الله أن مات بمكة، يعني كلام الرسول انتهى إلى ولكن البائس سعد بن خولة. هذا الذي يظهر، وكلمة يرسي له رسول الله أن مات بمكة أنت متوهم أنها من كلام سعد أو من كلام عامر بن سعد، لكن الذي أدرجها هو الزهري. وهل كلمة البائس سعد بن خولة كلها مدرجة من كلام الزهري أم لا؟ هذا لا يظهر لي الآن، لكن الظاهر أن تفسير سبب البؤس هو الذي أدرجه الزهري، والزهري معروف بالإدراج. الزهري معروف بالإدراج. تفضل. ها؟ إن سعد بن خولة إيه؟ ده مسألة تراجع تراجع تراجع برضو حتى لو في مسلم. لازم تجمع الطرق، لكن على كلام المصنف يعني على كلام ابن حجر هنا، لكن البائس سعد بن خولة يرسي له رسول الله إن مات في مكة قوله يرسي له إلى آخره من كلام الزهري. نعم تفضل. ها؟ ترجح لك الإدراج، أحسن الله إليك. تفضل. قال وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه مسلم من طريق زهير وغيره عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة رضي الله عنها قال كان يكون علي الصوم من رمضان. عن أبي سلمة، عن أبي سلمة صح، عن أبي سلمة قالت ما عن أم سلمة. تزعلين ليه يا أبو ويس؟ يعني ما تتكلم، يعني ما تزعلش يا أبو ويس. عن أبي سلمة رضي الله عنها تمشي. عن عفوا ده أبي سلمة ابن عبد الرحمن، آسف ابن عبد الرحمن، عنها أي عن عائشة. ماشي تفضل. قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قوله للشغل إلى آخره من كلام يحيى بن سعيد. كذلك رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد وقال في آخره فظننت أن ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم يحيى بن سعيد يقول. ورواه عبد الرزاق عن الثوري بدون الزيادة التي في آخره، وكذا هو عند مسلم من رواية ابن عيينة وعبد الوهاب الثقفي. ماشي. يعني كلمة للشغل برسول الله كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. لماذا لا تستطيع؟ هل لمرضها؟ هل لأشغالها الكثيرة؟ فأبو سلمة يقول، يحيى القطان يقول للشغل برسول الله، يعني تخلفه عن القضاء ليس تكاسلا منها، إنما هو للشغل برسول الله. أما كلام عائشة فانقضى إلى قولها فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. جزاك الله خيرا. نعم يحيى بن سعد الأنصاري، عذرا جزاك الله خيرا.